بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو اختصار وتلخيص لكتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ننتقل إلى فصل آخر أو قاعدة ثالثة من القواعد التي ذكرها المؤلف هنا في الأصل الأول، ونحن ما زلنا بالكلام عن الفصل الأول أو الأصل الأول، وهو الكلام في التوحيد والصفات. فذكر المؤلف في هذا الأصل مقدمة بين فيها أنواع الطوائف، ثم ذكر بعد ذلك أصلين ومثلين وقواعد، ست قواعد أو سبع قواعد ذكرها المؤلف هنا في هذه أو في هذا الأصل الأول. نحن الآن في القاعدة الثالثة من القواعد المتعلقة بالأصل الأول، وهو الكلام في التوحيد والصفات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها، وأهم النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. نعم، مر معنا في كتاب القواعد المدلة الكلام عن ظاهر النص، وظاهر النص هو المعنى المتبادر إلى الذهن منه، المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك عندما تقرأ النص، هذا هو ظاهر النص. وهذا المعنى المتبادر يختلف حسب السياق وتركيب الكلام، حسب القرائن يختلف الظاهر حسب السياق وحسب تركيب الكلام وما يحتف به من القرائن. والواجب في النصوص إجرارها على ظاهرها بدون تحديد، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بك الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الواجب إجراء النصوص على ظاهرها، لأن النصوص جاءت باللسان العربي المبين، فيجب إجراؤها على مقتضى اللسان العربي دون تحريف. يجب إجراؤها على مقتضى اللسان العربي دون تحريف. والآية في ذلك واضح: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أهل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره من مقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. نعم، إلا أن يمنع منه حقيقة شرعية. مثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن في الحقيقة الشرعية هي العبادة المعروفة، والصيام في اللغة هو الإمساك، لكن في الحقيقة الشرعية هو العبادة المعروفة الصوم، وذلك الحج والقصد، لكن في الحقيقة الشرعية هو العبادة المعروفة، فهذه حقائق شرعية. نعم. قال: ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها. كل النصوص وكان في الصفات أو في غير الصفات، في الخبر عن الله والخبر عن خلق الله، يحمل على ظاهرها. نعم. بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقل، لا مجال للعقول في تفاصيله. نعم، وهذا الوجوب يتأكد فيه نصوص الصفات، لأن الصفات أو الكلام في الصفات هو من باب المسائل الغيبية التي يجب الوقوف فيها على النص، ولا مجال لاجتهاد الرأي فيها. إذن المجال فيها توقيفي، أو مدلول نصوص الصفات توقيفي يجب الوقوف على النص، لأنه من مسائل الغيب، والغيب لا يمكن إدراكه بالعقل، بل يجب المصير فيه إلى النقل والنص. قال: فإن قال قائل بنصوص الصفات لا يجوز إجرارها على ظاهرها، لأن ظاهرها غير مراد. طيب، لو قال قائل لا يجوز أن تجر على ظاهرها، لماذا؟ لأن ظاهرها غير مراد. فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ نعم، الجواب هو الاستفسار أولا، أن تستفصل أولا عن مراده من الظاهر. ماذا تريد الظاهر؟ هل تريد الظاهر؟ هل تتوهم أن الظاهر هو التشبيه؟ هل الظاهر عندك هو صفة لا تليق بالله تعالى؟ أم ما هو الظاهر عندك؟ ماذا أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا. إن كنت تريد الظاهر ما يظهر من النصوص من إثبات المعاني اللائقة بالله تعالى كالسمع والبصر والحياة والعلم والعزة والقدرة والعظم والعلو والكبرياء والوجه واليدين، المعاني اللائقة به، فهذا الظاهر هو مراد قطعا وواجب قبوله شرعا ولا يجوز المصير إلى غيره. هذا هو الظاهر الواجب إثباته لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل. إن كنت تريد الظاهر هذا فهذا مراد، هذا مطلوب مراد هنا، لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان، كيف وقد قال: يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهدي. إذن القول بأن الظاهر غير مراد في قدح في القرآن، لأن الله جل وعلا أخبر أنه يريد أن يبين، فإذا كان الظاهر غير مراد فهذا ليس ببيان، ليس هذا بيان. فمثلا يريد الله تعالى مجيء أمره فيقول: وجاء ربك، وهو يعني أمره، هذا يتناهى مع البيان، يتناهى مع البيان ومع الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن. القرآن أنزل ليبين للناس تبيانا لكل شيء، فلا يمكن أن يكون المراد من الآيات أمرا خفيا وظاهر النص هو أمر غير المراد. إذن الظاهر مراد وهو أمر حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة. يعني هل تريد بالظاهر الذي يقول هذا النصوص يجب جرمه على غير ظاهرها أو لا يجوز جرمه على ظاهرها؟ هو في الغالب من يقول هذا الكلام هو يتوهم أن ظاهرها التمثيل، توهم أن ظاهر التمثيل، فيظن أنك عندما تقول وعندما تقرأ قول الله جل وعلا: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يتوهم أن إثبات أن ظاهر آية فيه تشبيه، وأنك لو أثبتت لله يدين شبهته بالمخلوق، فزعم أن هذا تشبيه وتمثيل. الجواب: ليس هذا تشبيه وتمثيل، بل الآية على ظاهرة، فلله يدان تليقان به لا يعلم أحد كيفيتهما، وليستا كأيدي المخلوقين، ولو وجه لا كوجه المخلوقين، والله يسمع ويبصر لا كسمع وبصر المخلوقين. هذا هو الظاهر، فليس ظاهر النص هو التشبيه إطلاقا. لا يمكن أن يفهم من ظواهر النصوص التشبيه، لأن لو قيل إن ظاهر النص هو التشبيه فهذا يلزم منه أن يكون ظاهر النصوص الكفر بالله، وهذا محال ينزع عنه كلام الله جل وعلا، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا ولا يقتضي ذلك أحد من المسلمين. إذن تلزمه بهذا الفهم، تقول له: هل الظاهر من النص التمثيل؟ سيقول: نعم. طيب، ما حكم التمثيل؟ حكمه كفر. قل: إذن ظاهر النص الكفر. هل تقبل أن يوصف القرآن أو توصف ظواهر النصوص القرآنية بأنها كفر؟ معقول؟ إن هل يعقل أن يكون ظاهر كلام الله وكلام رسوله الكفر بالله؟ هذا كلام غير معقول وغير مقبول، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. ظاهر النص لا يقتضي التشبيه، لا يقتضي التمثيل، فالله لما يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله، الآية تفيد إثبات السمع لله جل وعلا. ولا يمكن لأحد عرف الله وعقل معاني كلامه أن يتوهم أن السمع لله كالسمع للمخلوق. ما في إنسان عاقل يدور بخياله أن سمع الله كسمع المخلوق، بل يقول إن الله تعالى يسمع، وسمعه يليق بكماله وعظمته، هو سمع كامل لا يعتريه نقص. فكل مسلم يفهم أن الله تعالى يسمع ويبصر ويتكلم، وكل ذلك على حقيقته لا يماثل ما عند المخلوقين. فاتفقوا على أن لله تعالى آياتا وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوي على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقة لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هو ذكر هذه الصفات ثم ذكر أدلتها على الترتيب، ذكر أدلة على الترتيب وقوله وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بل يداه مبسوطتان. كل هذه الصفات حقيقة حقيقية وثابتة لله جل وعلا، سواء كان صفات معنوية أو صفات خبرية سواء كان صفات معنوية مثل الحياة والعلم والقدرة، أو كان صفات خبرية مثل الوجه واليدين. فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا. نعم. الكلام والعلم والقدرة. الكلام عن المخلوق، صفاتنا نحن المخلوقين، صفاتنا نحن المخلوقين منها ما هو معان وأعراض قائمة بنا، معاني وأعراض قائمة بنا. والعرض هو ما يقوم بغيره، ما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره. العرض كالعلم وإرادة والقوة، هذه كلها معاني قائمة وأعراض قائمة بالموصوف. إذن هذا هو القسم الأول من صفاتنا نحن المخلوقين، منها ما هو معاني وأعراض، معاني وأعراض كالسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة. ومنها ما هو أعيان وأجسام، وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. من أوصاف الإنسان النوع الثاني ما هو أجسام وأبعاد كالوجه واليدين والقدمين والساق، هذه في الإنسان جزء وبعض في المخلوق. الكلام هنا عن المخلوق وليس عن الخالق. إذن صفاتنا نحن منها ما هو معان وأعراض، ومنها ما هو أجزاء وأبعاد كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته، فالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. نعم، الله تعالى وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، فهو متصف بالحياة والعلم والقدرة. فلا يقولن أحد إن حياته وعلمه وقدرته كحياتنا وعلمنا وقدرتنا. هذه الأوصاف التي تقوم به ليست كالأوصاف التي تقوم بنا كالعلم والإرادة، كالعلم والحياة والقدرة، بل علمنا وحياتنا وقدرتنا تليق بضعفنا وعجزنا وفقرنا وحاجتنا، وعلم الله وحياته وقدرته تليق بكماله وعظمته وجلاله. وهذا أيضا يقال في الصفات الخبرية، فالله له وجه ويدان لا كوجوهنا ولا كأيدينا، كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته لا كسمعنا وبصرنا وعلمنا وحياتنا، فكذلك وجهه ويداه لا كوجوهنا ولا كأيدينا سواء بسواء. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين، لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين، وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات، والكلام في الصفات فرع عن كلام في الذات. فما تقول في الذات تقول في الصفات، ما تقول في الذات يجب قوله في الصفات. فإذا أثبت لله ذاتا لا تماثل الذوات فيلزمك أن تثبت لله صفات لا تماثل الصفات، لأن الصفات تابعة للذات، ولأن قول في الصفات كالقول في الذات. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير. نعم، قبل ذلك إذن هذا المثل أو هذا الأصل الأول، القول في الذات في الصفات كقول في الذات، هذا يرد به ويلجم به كل معطل. كل معطل يمكن أن يسكت بهذا الأصل، يسكت بهذا الأصل. فتقول لهم وكان أشعرنا وغيرهم، هل ذات الله تماثل ذات المخلوقين؟ سيقول لك لا. قل إذا الصفات لا تماثل الصفات، هل إثبات الذات يقتضي التشبيه؟ سيقول لك قل إذن كذلك إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه. القول في الصفات كالقول في الذات، أثبتت الذات أثبتت الصفات، نفيت الصفات يلزمك أن تنفي الذات. ولهذا قالها بعلم المعطل يعبد عدما، لأنه يصير بتعطيله إلى قول بنفي بيت الخالق. المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد الذي ليس كمثل شيء هو السميع البصير، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مقدمة نونيته الكافية الشافية، ذكر فروقات تقسيمات وبين الفرق بين المعطل والممثل والموحد في بداية النونية واسمها الكافية الشافية في الاتصال الفرقة الناجية. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد. من قال إن ظاهر نصوص غير مراد إن عنا بالظاهر التمثيل فقد أخطأ في تحديد الظاهر وأصاب في الحكم على هذا الظاهر أنه غير مراد، أخطأ في الأول وأصاب في الآخر. لكن هذه الإصابة لا تشفع له، لأنه أخطأ في البداية حيث فهم الظاهر بأنه التمثيل. أقول نعم التمثيل غير مراد، لكن ليس هذا هو الظاهر. وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. نعم، من يقول إن ظاهرها غير مراد وكان يعني بالظاهر المعاني اللائقة بالله تعالى كالوجه واليدين والحياة والسمع والبصر، ثم زعم بعد ذلك أن هذا غير مراد، فقد أصاب في فهم الظاهر وأخطأ في قوله بأنه غير مراد. أصاب في الأول وأخطأ في الآخر، أصاب في المقدم وأخطأ في النتيجة. فالمقدم صحيح الظاهر إذا كان يعني به المعاني اللائقة بالله تعالى فهذا هو الظاهر حقا وهو مراد، فأخطأ عندما قال غير مراد بل هو مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، إن أصاب في معنى ظاهرها وهو المعنى اللائق بالله أخطأ في نفي كونه مرادا بل هو مراد. وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، إن أخطأ في معنى ظاهرها بأن جعل الظاهر هو التمثيل أخطأ في، بل أصاب في قوله غير مراد لكنه أخطأ في تحديد الظاهر. إذا أصاب في إن أخطأ في معنى ظاهرها وهو التمثيل أصاب في النتيجة وهو أنه غير مراد، لأنها واضحة. فيكون قوله خطأ على كل تقدير، إذن هذا قول خطأ على كل تقدير. الذي يقول إن ظاهر النصوص غير مراد أو لا يجوز إجراء على ظاهر لأنه غير مراد، هذا عبارة خطأ على كل تقدير، سواء أصاب في الظاهر أو أخطأ في فهم الظاهر. فالصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. إذن الصواب أن ظاهر النصوص هو المعنى اللائق بالله، وأن هذا المعنى يجب إثباته، يجب إثباته. نعم. فصل. والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين. نعم، الذين جعلوا ظاهر النصوص معاني فاسدة أخطأوا خطأ مركبا، الأول أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. نعم، الخطأ الأول أنه فسر النص بمعنى فاسد غير مراد، فسر النص بمعنى فاسد غير مراد. مثال ذلك، مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مددت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قال البغائي: الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. قال ظاهر الحديث في أبو هريرة في صحيح مسلم إثبات الجوع والمرض والعطش، وهذا لا يليق بالله تعالى، فهذا ظاهر غير مراد. فنقول لهم: لو أكملتم النص لتبين لكم الظاهر. هذا ليس الظاهر، فإن الظاهر يتحدد بإكمال النص لا ببتره. قال تعالى: فويل للمصلين. إذا وقفت عند هذه الآية يتغير المعنى، لكن لو أكملته يتضح المعنى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بإكمال آية اتضح الظاهر، لما أكملت النص اتضح المعنى الظاهر، وإذا بترته يختلف الظاهر. فهنا الحديث القول بأن ظاهر الحديث إثبات المرض أو الجوع والعطش لله تعالى، القول بأن هذا هو الظاهر، هذا كلامه غير صحيح، لأن الظاهر إنما يتضح ويتبين بإكمال النص لا ببتره. فنقول: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهرا لكم، لأن سياق الحديث يمنع ذلك. وقد جاء مفسرا لقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقي. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجوع ولم يعطش، فإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. إذن آخر الحديث يفسر أوله، آخر الحديث يفسر أوله ويتضح بآخره المراد من ظاهر النص، يتضح من آخره المراد من ظاهر النص. لذلك القول من هذا هو الظاهر وأنه غير مراد، هذا خطأ في فهم الظاهر، لأنهم جعلوا الظاهر معنى فاسدا، جعلوا الظاهر معنى فاسدا. ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا: فظاهر الآية أن السفينة تجري بعين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: دعواهم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري بعين الله سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. نعم، قول الله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، زعموا بأن ظاهر النص أن السفينة تجري في عين الله، قالوا هذا معنى فاسد ينزه الله عنه، فردوا هذا المعنى، قالوا هذا غير مراد. طيب، أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عيني. نعم، لو قلت فلان يسير بعيني أو فلان يدرس أو يتعلم بعيني أو يتربى بعيني أو ينشأ بعيني ونحو من عبارته، لا يفهم أحد من الناس ممن فهم اللغة العربية أنه يقصد أن فلان يسير داخل عينه، يمشي داخل سواد وبياض عينه بين الأجفان، يمشي داخل، لا يفهم عاقل هذا الفهم. ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر لفظي لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للضافية. إذا يفهم منه أن العينين تصحبه نظرا وعناية ورعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة ليس للظرفية، الباء للمصاحبة وليس للظرفية، بمعنى أنه داخل عينه أو أن العين صار ظرفا وهو داخله، وصار هذا الإنسان في داخل عينه، لا، إنما الباء هنا للمصاحبة. تجري بأعيننا أي تجري السفينة، وعين الله ترعاها وتحفظها وتكلوها وتحميها وتحرسها وتقيها الشرور، هذا المعنى مفهوم، وكل من قرأ هذه الآية يفهم هذا الفهم. فإنك بأعيننا تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، لا يفهم من ذلك فهم غير هذا، يفهم أن الله تعالى يحرسه ويحفظه ويكلفه بعينه التي لا تنام، هذا المعنى. وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض. نعم، السفينة جرت على الأرض، لم تجري في عين الله جل وعلا التي هي صفة من صفاته، إنما جرت على الأرض لما غمرتها المياه، جرت السفينة في الأرض، فالسفينة إنما جرت على الماء، وهي تجري في موج كالجبال، تجري في الأمواج في البحر في الماء الذي عم الأرض كلها. فما قال الله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعينها جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستو على عرشه بارئ من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. إذا لا يمكن لأحد أن يفسر مع الآية أن السفينة تجري في عين الله، لا يقول هذا أحد، لأن الله جل وعلا ليس حالا في مخلوقاته ولا مخلوقاته حالة فيه، فهو بائن عن خلقه، مستوى على عرشه، فوق خلقه، فوق عرشه، فوق سماواته، لا يمكن أن يحل في مخلوقاته ولا أن تحل مخلوقاته في ذاته المقدسة. إذا السفينة تجري على الأرض، وقوله بأعيننا أي تجري وعين الله تصحبها بالعناية والرعاية والحفظ، هذا المعنى. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يقلبها بعينه. نعم. ومثال ثالث في الأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. زعموا أن الظاهر والحديث حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت، حديث باطل ضعفه ابن العربي وابن الجوزي ذكره، وابن تيمية قال حديث ضعيف، وقد مر معنا في قواعد مثلة مثال أول في شبهات حديث ضعيف لا يصح. فزعم هؤلاء أن ظاهره أن الحجر الأسود هو يمين الله، هو نفس يمين الله، قالوا هذا معنى غير مراد، هذا خطأ. قولهم بأن الحجر هو يمين الله هذا خطأ، أولا حديث غير صحيح، فنحن في غونة عن التأويل وعن التخريج، حديث ضعيف. لكن لو قدرنا أنه صحيح أو جدلا سلمنا جدلا صحته، فإن الحديث لا يدل على أن الحجر هو نفس يمين الله. لماذا؟ لأنه معلوم أن المشبه غير مشبه به، فقال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فكأنما، إذا التشبيه يدل على أن المشبه غير مشبه به، لا يمكن أن يكون المشبه هو عين المشبه به، إذا لا فائدة من التشبيه، لا فائدة من التشبيه. فنقول أولا: هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس. قلت: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. قال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. انتهى. ثانيا: أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض. إذن قيد هذا يمين بأنه في الأرض، لم يقل يمين الله مطلقا، إنما قيده بالأرض، ومعلوما حكم المقيد غير حكم المطلق. في الأرض ومعلوم أن الله تعالى في السماوات فوق عرشه، فقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج الى تاويل. فالوجه الثاني: قد يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. طيب، إذا وضح الجواب عن حديث الحجر الأسود أن حديث ضعيف لا يصح، وعلى تضييق صحته لا يدل على أن هذا هو الظاهر، لأنه قال في الأرض ثم قال فكأنما، فقيده وأشبه، ومعلوم أن المشبه غير مشبه به. الوجه الثاني في خطأ من فسر النصوص تفسيرا فاسدا، إذن ذكر هنا في هذا الفصل الذين جعلوا ظاهر النص معنى فاسد أخطأ من وجهين، أخطأ من وجهين. الأول أن يفسر النص بمعنى فاسد، وبناء على هذا المعنى الفاسد الذي فسر به النص يردونه، ينكرون هذا الظاهر، بالخطأ الأول. طيب، الوجه الثاني في خطائهم أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح، ولكنهم يردونه لاعتقاد أنه باطل. إذن الوجه الأول في خطائهم أنهم فسروا ظاهر النص خطأ ثم أنكروا هذا المعنى الخطأ، ما استفادوا شيئا، فسروا خطأ وأنكروا خطأ فلم يصيبوا الحقيقة. الوجه الثاني أنهم يفسرون تفسيرا صحيحا، ولكن يظنون أن هذا التفسير الصحيح باطل فيردون هذا التفسير الصحيح كما سيأتي. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا فظاهر الآية أن الله علا على العرش. إلى هنا كلام صحيح، إلى هنا كلام صحيح، لكنهم رتبوا على ذلك لوازم فاسدة فأنكروا بها المعنى الصحيح. والعرش محدود فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. نعم، العرش محدود، قالوا إذا كان محدود فلا يمكن أن يكون الله في شيء محدود، يقولون محدود على محدود كما تقول امرأة الجهم، امرأة الجهم صفوان وهي معطلة من المعطلات، وهي تنكر العلو كما أخبرت أو ذكر لنا الآية، فقالت محدود على محدود وأنكرت الاستواء على العرش. ومما يحكى عنها أنها أنكرت العرش فقالت من نجره العرش، فقالت لها امرأة من السلف نجره من نجر أسنانك، وكانت بحديث الأسنان، قلت لها نجر أسنانك ذي نجر عرشنا، فقالت نجره من نجر أسنانك. فالعرش مخلوق حقيقي، والله تعالى فوق عرشه، على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، هذا هو الاستواء على عرشه. فقالوا أن عرشه محدود، محدود على إذا كان عرشه محدودا فإذن من كونه محدودا يكون الله تعالى محدودا، إذن ليس معنى استوى عرشه على إنما معناه استولى أو ملك وما إلى ذلك من المعاني. فنقول إن علو الله تعالى على عرشه، وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا. نقول نعم العرش محدود لأن كل مخلوق محدود، لكن لازم من كونه محدودا أن الله جل وعلا يكون محدودا، فالله تعالى أخبر أنه فوق العرش، هو فوق عرش، فوقية لا يعلم أحد كيفيتها، لا يعلم أحد كيفية علو الله على عرشه واستوائه عليه. فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟ إذن قول بأن تفسير استواء العرش بالعلو عليه معنى فاسد، هذا قول فاسد، بل هذا معنى صحيح، والله فوق عرشه هذا المعنى صحيح وليس بفاسد، وهذا معنى مراد، والكيف في ذلك مجهول. هنا مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارحة. طيب، قالوا ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين، إلى هنا كلام صحيح، لحد هنا ماشي كويس، لكنهم نكسوا على رؤوسهم بعد ذلك، انتكسوا بعدما أصابوا الحقيقة، انتكسوا بعد ذلك فقالوا وهما جارحة، وهذا الذي ابتدعوا من عندهم، قالوا هما جارحة وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. اقرأ. وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا. يعني إثبات اليدين لا يستلزم معنى فاسدا. أين الفساد في إثبات اليدين لله جل وعلا؟ أي فساد في هذا؟ فلله يدان حقيقيتان. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والله تعالى كتب التوراة بيده وغرس الجنة عدن بيده وخلق آدم بيده ويقبض السماوات والأرض ويمسك السماوات والأرض أن تزولا وأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فلله يدان حقيقيتان تليقان به وكلتا يديه يمين كلتا يديه يمين كما قال عليه الصلاة والسلام. ورواية الشمال شاذة والمحفوظ بيده الأخرى. فلله يدان حقيقيتان وكلتاهما يمين. فهذا هو الظاهر. فالقول بأن اليدين هما جارحة والجارحة لا تليق بالله تعالى وعلى هذا ننكر يدين هذا قول فاسد. فاليدان ثابتتان. قال تعالى بل يداه يداه مبسوطتان. انتهى الكلام. فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته وبهما يخبر ويقبض ولا تماثلان أي المخلوقين وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ إذن ظاهر النص لا يلزم منه أي معنى فاسد حتى يقال ويدعى أنه غير مراد. بل ظاهر النص هو معنى يليق بالله تعالى وهو مراد. فقول تعالى بل يداه مبسوطتان ظاهر النص أن لله يدين حقيقيتين مبسوطتين بالعطاء والمن وهذا معنى مراد. بل هو واجب يجب الإيمان به يجب أن نؤمن أن لله تعالى يدين. لكن كيف هذان يدان؟ الله أعلم بهم. كما أمننا بأن الله يسمع ويبصر ويتكلم نؤمن بأن لله وجها ويدين. وكما أننا لا نعلم كيف يسمع ولا كيف يتكلم ولا كيف يرى كذلك لا نعلم كيف يداه ولا نعلم كيفية عينيه وبقية صفاته. بل نقول الله أعلم بالكيف. الكيف مجهول الله أعلم بذلك لكنه ثابت وإيمان به واجب وهو مراد من هذا النصوص. نعم. قال رحمه الله فقد يجتمع الخطر من الوجهين في مثال واحد مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. نعم. أحيانا يجتمع الخطأين الخطأان في نص واحد أو الوجهان في الخطأ بأن يتوهم معنى فاسدا فينكره بناء على هذا التفسير أو يفسر التفسير صحيحا لكنه ينقلب ويرده. قد يجتمع الخطأان في بعض الأوجه هنا. فقالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم منه المباشرة والمماسة. زعموا أن المراد أن مراد بالحديث أن قلوب أو أن أصابع الرحمن تخالط وتماس وتباشر قلوب بني آدم. قالوا هذا هو الظاهر. إذن فسروا الظاهر بتفسير فاسد وبناء على هذا التفسير أنكروا هذا المعنى. وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. الوجه الثاني قالوا أن ظاهر النص أن لله أصابع حقيقية هذا صحيح لكنهم انتكسوا وقالوا وهذه جوارح والجوارح لا تليق بالله تعالى فيكون غير مراد. إذن هم أصابوا في الأول لكنهم انتكسوا وانقلبوا ورجعوا إلى التعطيل مرة أخرى. فنقول على الوجه الأول إن كون خلود بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة. إن كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم منه المباشرة والمماسة، فإن البينية لا تستتر المماسة، فتقول بدر بين مكة والمدينة، فقال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسحاب بين السماء والأرض، فلا هو يمس السماء ولا يمس الأرض، إذن البينية لا تستلزم ولا تقتضي المماسة ولا مباشرة ولا حلول. ولا أن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا، ألا ترى إلى قوله تعالى السحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يمسهما. نعم. ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. أمامه بين يديه يعني أمامه، ليست بين يديه لأنه ليس إنما أمامه دون مماسة هنا. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط؟ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه، ولا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. نعم، الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته كما أجمع ذلك السلف، وكما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل ذلك دل على أن الله فوق مخلوقاته، ليس بحال في مخلوقاته ولا مخلوقاته حالة فيه، بل هو بائن عنها فوق عرشه فوق سماواته. فنقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا. أي معنى فاسد في ثبات الأصابع لله تعالى؟ أي فساد في هذا؟ ليس هناك أي وجه للنقص في ثبات الأصابع لله تعالى، بل هذا مما يليق بالله، وهذا من كمال الله، من صفات الكمال أن لله تعالى أصابع حقيقية. كيفية الله أعلم، الله أعلم بكيفية أصابعه هنا، لكن نؤمن بها وبوجودها ونثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جارك هذا الأصابع حتى في الكتب السابقة في التوراة، هذه الصفة جاءت في التوراة كما قال ذاك اليهودي يا أبو القاسم إن نجد في التوراة أن الله يضع السموات على إصبع، مذكورة حتى في التوراة الكتب السابقة. وحين إذن يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا رواه البخاري في تفسير سورة الزمر. إذا حديث مسعود واضح في ثبات الأصابع لله جل وعلا، كما قال هذا الحبر إنا نجد أي في التوراة في كتبهم أن الله يجعل السماوات على إصبع، وإصبع يجوز فيها تسع قراءات، إصبع بتثليث الهمز والباء فيها تسع قراءات، تفتح الهمزة وتثلث الباء أصبع أصبع أصبع، وتضم الهمزة وتثلث الباء أصبع أصبع أصبع، وتكسر الهمزة وتثلث الباء إصبع إصبع إصبع، تسع لغات في إصبع. فعلى أي وجه قرأته فهو صحيح. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال انه غير مراد، حتى لا. يقال انه غير مراد. ويشبه هذا القطع ان يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيديه انه مثل قوله تعالى مما عملت ايدينا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الايتين، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. نعم، من الأخطاء في تفسير الظاهر أن يجعل نظيرا لما ليس مثله، مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي في سورة الزمر، ولقوله مما عملت أيدينا في سورة ياسين، فيفسر آية الزمر بآية ياسين، فيقول كما أن معنى آية ياسين مما عمل أيدينا أي مما عملنا، فكذلك مما لما خلقت بيدي أي ما خلقت، وهذا خطأ. الأول من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى من حيث صيغتي أو مصيغة الصيغة من حيث الصيغة بالضم ولا بالكسر؟ بالضم. كويس، من حيث الصيغة، نعم، لأن الجملة بعد حيث وإذ استئنافية، ولو ترى إذ الظالمون، فالجملة بعد إذ وحيث استئنافية، ألا ترى حيث سهير طالع. ويخطئ كثير الناس عندما يقرأ يقول من حيث الصيغة، لا، من حيث الصيغة، والصيغة مبتدأ والخبر محل تقديره موجودة أو حاصلة أو كائنة. نعم، فالأول من حيث الصيغة، فإن الله قال فإن الله قال في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليهما في الثانية. إذن الصيغتان مختلفتان في سورة ياسين مما عملت أيدينا، فأضاف العمل إلى أيدي، وفي سورة الزمر قالت علي ما خلقت بيدي، ولو كانت الصيغتان متماثلتين لكانت آية الزمر لما خلقت يداي أو صاد، نعم، سورة الصاد لما خلقت يداي، لتكون لكانت العبارة لما خلقت يداي، لو كانت كذلك لكانت نظيرة لآية سورة ياسين مما عملت أيدينا، لأن إضافة العمل إلى اليد كإضافة النفس، لكن سورة آية سورة الصاد فيها إضافة عمل إلى يد مقرونة بالباء لما خلقت بيدي، الباء تدل على مباشرة، على أن الله تعالى باشر خلق آدم بيديه، فإن الله تعالى باشر خلق آدم بيديه. نعم، الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. الآية الأولى وهي آية صاد أضاف الفعل إلى نفسه معدا بالباء لما خلقت بيدي، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه، خلقت خالق هو الله وخلق بيديه، فالآية صريحة في إثبات أن آدم خلق الله بيديه. فلا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة ومفعول الفاعل وهو القلم حصلت به الكتابة. واضح هذا، تقول كتبت بالقلم فأنت الكاتب، وآلة الكتابة هي القلم، كتبت بالقلم. أين؟ وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا، فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبت بدليل قوله في آية أخرى ما كسبتم، والمراد بما كسبتم بدليل قوله في آية أخرى فأصابكم سيئات ما كسبوا. مما عملت أيدينا أي مما عملنا، إذا فرق بين عملت يداي وعملت بيدي، عملت يداي أي عملت أنا، سواء كان هذا عمل بيده أو بغير يد، عملت أنا، أما عملت بيدي فهذا تحديد لعمل بأنه باليد، عملت بيدي غير عملت يداي، فالله يقول بما كسبت أيدي الناس أي بما كسب الناس، فبما كسبت أيديكم أي بما كسبتم، وهذا الكسب قد يكون باللسان أو بالقلب أو يكون هذا كسب بالأي أرجل أو بالجوارح أو بالأيدي أو بغيرها. نعم، إذا المعنى بما قدمت أيديكم أو كسبت أيديكم أو عملت أيديكم، المعنى بما عملتم وما كسبتم وما قدمتم. نعم، الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور في اثنين، ورب جل وعلا إله واحد. إذن واضح آية صاد بيدي فثنى اليد، ولو كان المراد النفس لما ثنى اليد، لما ثنى اليد هنا، لأن الله تعالى واحد، فالتثني هذا تدل على أن اليدين حقيقيتان، وفيها رد على معطلة لأنهم احتاروا في هذه التثنية، قالوا نعمتي، النعمة الظاهرة النعمة الباطنة، القدرة، ما استطاعوا أن يجد وجها للتثنية، لأن التثنية صريحة في أن اليدين حقيقيتان، بل يداه ولما هرت بيدي، فهذه التثنية تؤكد أن اليدين حقيقيتان. هنا قال فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصر. التثنية تدل على صريح العدد، التثنية تدل على صريح العدد، وأما الجمع فقد يراد قد يخبر عن الواحد الجمع للتعظيم، الجمع قد يستعمل للواحد تعظيما، إنا أعطيناك الكوثر، إنا خلقنا إنسان، قد يخبر الواحد عن نفسه بالجمع للتعظيم والتفخيم، أما التثنية فلا تستعمل إلا على بابها على صريح العدد. هنا ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. ولهذا قال أيدينا، جمع الأيدي هنا ليس لأن لإثبات جمع الأيدي، إنما جمعت الأيدي هنا لتناسب ضمير التعظيم، فلله يدان اثنتان. طيب لماذا جمعت في قوله أيدينا؟ جمعت الأيدي لتناسب ضمير الجمع، كذلك الأعين تجري بأعيننا، جمعت الأعين أو جمعت العين لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم، وإلا فإن لله عينين اثنتين، ولله كذلك يدين اثنتين. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. آية سورة ياسين مما عملت أيدينا هنا. وبهذا تبين الفرق بين قوله إما خلقت بيدي وقوله ما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. وتبين أيضا أن ظاهر خصوصة الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه. إذا لو توهم واهم أن ظاهر النص هو التمثيل، نقول هذا ظاهر غير مراد، هذا الظاهر أو ليس هذا هو الظاهر، ليس هذا هو الظاهر إطلاقا. طيب نقرأ في القاعدة الرابعة. نعم ما سمعت التثنية ماله؟ التثنية اليد، الذات واحدة والقدرة واحدة، التثنية اليد هنا لما خلقت بيدي، التثنية هنا لليدين، فلله يدان كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، فلا يمكن أن تستعمل تثنية في الذات ولا في القدرة، هذا مما يرد به على المعطل، يقول لو كان مراد الذات لما ثنيت اليد هنا، ولو كان مراد القدرة والنعمة لما كان هناك معنى للتثنية، فإن القدرة معنى واحد، لا يقال بقدرتي ولا يقال بنعمتي ولا يقال بقوتي ولا يقال بفضلية، إنما بيدي اليدان الحقيقيتان، فالتثنية لليد، التثنية لليد، وهي الدليل صريع على أن المراد باليد هنا اليد الحقيقية التي هي صيغة صفة الله جل وعلا، يد بها خلق آدم وبها يقبض ويبسط ويمسك ويفعل بها ما يشاء. أي نعم. قاعدة الرابعة. أيوة. ما في حرج إذا أشار بيديه لتوضيح المعنى، لا حرج، الإشارة هنا ليس للتشبيه وإنما لتوضيح المعنى، لتوضيح المعنى هنا إلا إذا خشي مفسدة، لكن الأصل أنها يعني إن الله كان سميعا بصيرا، كما حديث أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام آية سورة النساء إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي عليه عليه إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا ليس للتشبيه إنما لتوضيح المعنى، لكن لو خشي من ذلك أن يقع عند العوام نفس فحيث يمكن أن لا يفسرها بيدي حتى لا يتوهم التشبيه إذا خشي مفسده، لكن أصلا هذا مباح. قاعدة الرابعة توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير. إذن من توهم أن النصوص دالة على التمثيل أو أنها تدل على صفات تماثل صفات المخلوقين، هذا وقع في أربعة محاذير، في أربعة محاذير. الذي يرى أن ظاهر النصوص هو التشبيه والتمثيل وقع في أربعة محاذير. طيب ما هي المحاذير؟ الأول أنه فهم من النصوص الصفات تماثل صفات المخلوقين. أول محذور، أول فهم الخاطئ ابتداء، كما قال قائلهم كل نص أوهم التشبيه، وفهم فهما خطأ ابتداء، من أول فهم غلط، هذه مشكلة. هذه المشكلة الأولى، أنه فهم فهما خاطئا ابتداء وظن أن ذلك هو مدلول النص، فهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. نعم. تمثيل الخالق للمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله يبين الله لكم أن تضلوا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم، ويبين الله لكم أن تضلوا، أي أن لا تضلوا، أو لئلا تضلوا، هذا معنى آية سورة النساء. فإذا لا يمكن الحالة هذه أن تكون ظواهر النصوص التشبيه والتمثيل والكفر، لا يمكن أن يكون هذا هو المراد. الثاني أنه جنى على النصوص، حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر النص، فكان جانيا على النصوص من وجهين. المعطل جنى على النص، جنى على النص من وجهين. الوجه الأول أنه نفى المعنى الصحيح، ووجه الثاني أنه جاء بمعنى باطل غير مراد. إذا نفى المعنى المراد الصحيح، والوجه الثاني أنه جاء بمعنى باطل غير مراد وزعم أن هذا هو المعنى. فمثلا قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى، المعطل يقول ليس المراد بالاستواء هنا العلو الارتفاع، فهذه الجناية الأولى نفى المعنى الصحيح. الجناية الثانية أنه جاء بمعنى من عنده وقال استوى أي استولى. إذا جنى جنايتين، الأولى إنكار المعنى الصحيح، والثاني إتيان بمعنى فاسد، فجنى على النص من وجهين، أو ارتكب جنايتين على النص بأن أنكر المعنى الصحيح المراد، والجناية الثانية جاء بمعنى باطل غير صحيح وغير مراد للنص. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم في النص والإجماع. قال الله تعالى إذن المعطل أو الذي يتوهم أن الصفات تدل على التمثيل قال على الله بلا علم، هو قائل على الله بلا علم. من توهم ومن ظن أن النصوص تدل على التمثيل فإن هذا قائل على الله بلا علم. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات متغذة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لازم اتصافها بصفات النقص. إذن المعطل بتعطيله عطل الله عن كماله الواجب، نفى الكمال، ونفي الكمال هو وصف بالنقص، نفي الكمال هو وصف بالنقص. فمن نفى عن الله السمع فقد وصفه بضده، ومن نفى عن الله العلم فقد وصفه بضده وهو الجهل، ومن نفى عن الله الحياة فقد وصفه بضده وهو العدم، ومن نفى عن الله القوة أو الرحمة فقد وصفه بضده. ضد ذلك الضعف والقسوة عدم الرحمة وهكذا. إذن مجرد نفي صفات الكمال يعتبر تنقصا للخالق جل وعلا. وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال متعديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات. إذن إما يشبهه بالموجودات الناقصة، أو يشبهه بالمعدومات، أو يشبهه بالممتنعات كفعل القرامطة. إما أن يقع في التشبيه بالموجود الناقص أو بالمعدوم أو بالمستحيل الممتنع كغلاة الجهمية والقرامطة الذين يقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، فشبه الله تعالى بالممتنعات لأنهم نفوا الصفة ونقيضها. نعم. ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عقلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى، وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، ويجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله، وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا بأسماء الله وآياته. إذن معطل جمع بين التمثيل والتعطيل والتحريف والإلحاد في أسماء الله وآياته، فكل معطل ممثل لأنه عطل ابتداء مثل أولا ثم مثل أولا ثم عطل ثانيا، إذن هو ممثل قبل أن يكون معطلا. وكذلك هو محرف للنص، محرف معنى النص، يقول استوى استولى يداه قدرتاه وجه ربك ثواب ربك وجاء ربك وجاء أمره حتى يضع رجله حتى يضع طائفة من أهل النار وهكذا، يأتي لكل نصف ويحرف معناه. إذن أضاف إلى التعطيل التمثيل، وأضاف إليه التحريف، وأضاف إليه كذلك الإلحاد في أسماء الله وآياته. هنا قد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى بالنار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذن الإلحاد يكون في الأسماء وقد تقدم معنا في كتاب القواعد مثلة، ويكون كذلك في الآيات، والآيات إما أن تكون آيات شرعية أو آيات كونية. الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بتكذيب أخبارها وجحد أحكامها، والإلحاد في الآيات الكونية يكون بنسبتها إلى غير الله خلقا وإيجادا أو عبادتها مع الله تعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم أنه باستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. إذن هذا المحذور أول، فهم من النص التشبيه والتمثيل، فهم من النص التشبيه باستواء الإنسان على ظهور الدواب والفلك والأنعام. إذن هذا هو المحذور أول، توهمه التمثيل في النص. وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والكل، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد. وقد صرح بهذا بعض دراويشه، دراويش متصوفة، لزيرق يقول في محاضرة إذا السماء انشقت، ها السماء انشقت يعني ربنا بتلب، انظر هذا الجاهل يا رب ما بتلب، هكذا يقول هذا الإنسان الجاهل بربه. الله تعالى فوق السماوات، ولا يعني أنه محتاج للسماوات، لا يعني أنه محتاج للسماوات، فالله فوق السماوات فوق عرشه وليس محتاجا للعرش. والصوفية الكثير ممن تناقشه وتجادلهم في هذه المسائل تجد عندهم من عدم من قلة تعظيم الله تعالى الشيء الكثير عندهم، يعني وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، لأنهم ما عرفوا العقيدة الصحيحة وما عرفوا الله تعالى، فيقولون في الله تعالى أقوالا شنيعة مثل ما يقول هذا المذكور. وقد يقول إذا السماء شقت عن هل يقع يعني يبقع بذنب عياذا بالله وغيره يقول نحو هذا. فقياسهم الفاسد أنهم جعلوا استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على العرش بحيث أن المخلوق إذا وزيل عنه عرشه سقط. قالوا كذلك إذا سقط عرش سقط الخالق عياذا بالله. وهذا من جهلهم العميق لصفات الله تعالى. فالله فوق العرش والفوقية لا تعني الاحتياج, ما تعني احتياج. ألا هذه السماوات فوقنا؟ هل السماوات محتاجة للأرض؟ هل السماوات تتكع على الأرض أو تحتمي بالأرض أو تستند على الأرض؟ أبدا. إذن فوقية لا تستلزم حاجة الأعلى إلى من هو أسفل. هنا قال فينفي بذلك حقيقة الاستواء وأنشر هذا الوهم الذي توهمه باستواء الله على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والكل, وهذا ظن فاسد. هذا هو الضلال, هذا وجه ضلاله أنه ظن أن الاستواء كاستواء المخلوق فهو ممثلة. ولهذا كل معطل ممثل, كل معطل ممثل. هنا قال لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق فلا عام من يتناول المخلوق, فتعين أن يكون استواء خاصا يليق به فسائر صفاته وأفعاله لا يماثل استواء المخلوقين, كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين. الاستواء هذا الفعل أضيف إلى الله الرحمن على عرش استوى, هذا الفعل أضيف إلى الله تعالى وصل إلى الله تعالى فيكون كما يليق بالله. مثل الفعل سمع, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, هل يفهم إنسان أن سمع الله كسمع الإنسان؟ أبدا. كذلك استواء الله ليس كاستواء الإنسان, استواء الله جل وعلا ليس كاستواء الإنسان, كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته وقدرته لا كسمع وبصر وعلم وحياة وقدرة المخلوق, وكذلك الاستواء وبقية الصفات. نعم. ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأي, هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت بحيث يحتاج إلى زجبيل ومجارف وضرب لبن وجبل طين ونحو ذلك, فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله لزم أن لا يكون محتاجا إلى العرش باستوائه عليه, بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. والسماء بنيناها بأيدينا, الله تعالى بنى السماء, هذه السماء السبع الشداد الطباق بناها الله تعالى بأيد, ومعنى أيد هنا قوة, وهنا أيد ليست جمع يد, فإن بعض الناس يخطئ في تفسير أيد وظن أن أيد معناها أيادي جمع يد, لا, أيد هنا بمعنى قوة, وليس هذا تأويلا أو تحريفا, بل هذا المعنى هو معنى اللغة الصحيح. فإن الأيد هذه كلمة تعني, كلمة مفردة تعني القوة, هذه كلمة مفردة تعني قوة. قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب, ذا الأيد أي ذا القوة. فقول والسماء بنيناها بأيد أي بقوة, وليس هذا تحريفا أو تأويلا, بل أيد بمعنى القوة, هذه كلمة مفردة تعني القوة, وإنا لموسعون. فالله تعالى بنى السماء, بناها بقدرته ولا يحتاج في بنائها إلى آلات ومعدات ومجارف ومعاول وزنبيل وسقوفات وما يحتاجه البناؤون, بل بناها بقوته. فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو غير النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة, فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين. إذا مثل الاستواء باستواء المخلوقين, ده المحذور الأول واضح. وعقل النصوص على ما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها, يقول استوى استولى, استوى استولى, وهذا تفسير وتحريف باطل, ومرة بيان بطلان هذا التفسير أنه خلاف لغة العرب وخلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف, وتلزم عليه الوالد الفاسدة مثل المغالب والمنازعة وتجويز القول بأن الله استوى على السماوات وعلى الأرض والجبال والشجر والدواب بمعنى استولى عليه, لا فرق بين عرش وغيره. إذا قيل إن استوى معناه استولى, إذا لا فرق بين العرش وبين الشجر والدواب, الكل استولى الله عليه على حد قوله. هذا تفسير باطل في غاية الفساد والبطلان, بل هذا تحريف كتحريف اليهود، كما قال ابن القيم: نون استوى نون اليهودي، ولا مستوى لا هما في حكم رب العرش زائدتان. نون اليهود حطة قالوا حنطة، أدخلوا نونا، والجهمية أدخلوا لاما، فقال ابن القيم: نون اليهودي ولا مستوى لا هما في حكم رب العرش زائدتان. فالنون زائدة واللام أيضا زائدة، زيادة تحريف. وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. نعم، هذا التعطيل كان قول عن الله بلا علم بدون دليل، بل بالأوهام والظنون الفاسدة، فهو قائل عن الله بلا علم. نعم. الرابع: ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص في فوات هذا الكمال. إذن من نفى العلو إذن أثبت السفل، من نفى السمع إذن أثبت الصمم، من نفى البصر إذن أثبت العمى، من نفى العلم إذن أثبت الجهل، فكل من عطل صفة من صفات الكمال فقد أثبت ضدها من صفات النقص، لذلك المعطلة يصفون الله تعالى بالنقائص من حيث يشعرون أو لا يشعرون. مثال آخر قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فيتوهم واهما أن الله تعالى داخل السماء. يعني من في السماء يظن واهم أن في بمعنى الظرفية أي داخل السماء، ومعلوم أن في تأتي بمعنى على، في السماء على السماء، والسماء بمعنى علو، في السماء في العلو. فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء، أن السماء تحيط به كما لو قلنا فلان في الحجرة، فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء، ويقول: إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك. ومنشأ هذا الوهم ظنه أن في الذي للظرفية تكون بمعنى الواحد، وهذا قول يعني في السماء، في السماء ملكه وسلطانه. طيب وفي الأرض؟ يعني بعضهم احترق قال: أمد من في السماء ملكه وسلطانه، بس في السماء والأرض ما في ملك ولا سلطان. كل هذا من اضطراب المعطلة، من اضطراب أهل التعطيل، يقول في السماء ملكه وسلطانه أو نوره الجميل وأمره الجميل. نعم. قال: وهذا ظن فاسد، فإن فيه يختلف معناها، بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق المكتوب. إذن في يختلف معناه حسب متعلق. تقول: الماء في الإناء، الماء في الإناء أي داخل الإناء. تقول: العرض في الجسم، القوة في الإنسان، فتعلق القوة بالإنسان ليس كتعلق الماء في الإناء، تختلف، يختلف هذا التعلق. إذن فيه يختلف متعلقه حسب المضاف المضاف إليه، وكون عرض في الجسم مثل العلم والقوة أو السمع والبصر، أو الوجه في المرآة، الوجه في المرآة أيضا هنا التعلق يختلف مما التعلق الآخر من الماء في الإناء، مثلا الماء في الإناء والوجه في المرآة، هل الظرفية هنا هي تماثل الظرفية في المرآة؟ تختلف. والكلام المكتوب، الكلام في الورق المكتوب، إذن يختلف معنى فيه بحسب المتعلق وحسب المضاف. وكون الكلام في الورق المكتوب فيه، فلو قيل: هل العرش في السماء أم في الأرض؟ فقيل: في السماء. تقول: في السماء، العرش في أرض في السماء، تقول في السماء، لكن هل تفهم أن في السماء، أن السماء تحيط بالعرش؟ لا، العرش في السماء أي فوق السماء في العلو. فقيل: في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. العرش أكبر من الكرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض، العرش هو أسق المخلوقات وأكبرها وأثقلها وزنا، كما في الحديث: سبحان الله بحمد عدد خلقه وزينة عرشه، أثقل المخلوقات العرش، يقول: وزينة عرشه، يدل على أن عرشه هو أثقل المخلوقات. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه، أي وزن عرشه، فهو أكبر مخلوقات وعلاه، وفوق المخلوقات، وفوق الفردوس، كما في الحديث: إذا سألت الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، وفوق الجنة، وصف الجنة، وفوق عرش الرحمن. إذا سألت الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن, يعني فوق الفردوس عرش الرحمن, فهو أعلى المخلوقات وسقفها فوق السماء. قال يعني رحمه الله: فعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين, إما أن تكون السماء بمعنى العلو فإن السماء يراد به العلو كما في قوله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء. إذن تخريج قول تعالى أمد من في السماء, الأول أن يقال السماء بمعنى العلو, في السماء في العلو الأول, الثاني أن يقال فيه بمعنى على, أي على السماء, أي من التخريجين يصح, سواء قلت السماء هو العلو فالمعنى صحيح, أو قلت فيه بمعنى على فالمعنى أيضا صحيح, لأن الحروف تتعاقب, في السماء أي على السماء, في جذع النخل أي على جذع النخل, وفي مناكبها أي على مناكبها. أين المطر ينزل من السماء من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها, فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات, وليس هناك ضغط وجودي يحيط به, إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. لا شيء يحيط بالله تعالى, فالله محيط بكل شيء فوق الخلق فوق المخلوقات, أعلى المخلوقات الله فوقها, أعلى المخلوقات أعلاها العرش والله فوق العرش, وليس فوق الله تعالى شيء, كما في الحديث: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وإما أن تكون فيه بمعنى على كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى: فسيروا في الأرض أي على الأرض, وقوله على فرعون: ولو صلبنهم في جذوع النخل أي على جذوع النخل, وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى: أمنتم في السماء أي على السماء أي فوقه, والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المنازل الأربعة, فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق بالحجرة ونحو ذلك. المحظور أول أنه مثل, لأن كل معطل موثل, قال في السماء يعني أن السماء تحيط به تحويه, كما أن يكون الإنسان في الحجرة قال الله في السماء أي مثل الإنسان في الحجرة, زعم أن هذا هو المعنى, وهذا معنى فاسد, ليس هذا المعنى مرادا هنا. وعقل النصوص عما دلت عليه من علو الله في السماء ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها, يعني حرفها وعطلها, قال في السماء ملكه سلطانه أمره الجميل نوره الجميل إلى آخر ما يقوله. وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد, كان بهذا التعطيل قد قال على الله بلا علم, هو قائل على الله بلا علم. ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص, لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد. إذن لما نفى العلو فإنه بنفي هذا يكون قد أثبت ضد العلو, هو إما الحلول وإما السفل, إما أن يرى الحلول وإما أن يرى السفل عياذا بالله تعالى, وكلا أمرين فاسد وباطل. فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته, فالقول بهذا في غاية الضلال والكفر, هذا قول حلولية الجهمية يقول إن الله في كل مكان, بعد جهم صفوان يقول إن الله في كل مكان, هذا قول في غاية الكفر والضلال, زعموا أن الله في كل مكان بذاته, ويلزم من ذلك أن يكون مخالف في أماكن النجاسات والقدر, وأنه يتبعض ويتجزأ ويزيد وينقص ويتمدد وينكمش وإلى آخره, كل هذه لوازم فاسدة, وأن يخالط النجاسات ويخالط القاذورات عياذا بالله, لأنه يستلزم إما تعدد الخالق أو تبعضه, ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القدر والأذى الذي يتمزق عنها كل ذي المروءة فضلا عن الخالق. نعم. فإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه, ولا فوق ولا تحت, ولا متصلا ولا منفصلا, ولا مبادئا ولا محادثا, ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض, وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا. وحقيقة هذه العبارات أن يوصف الله بالعدم, معنى الله ما في وصف عياذا بالله, من يقول لا داخل عالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مبايد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا بذي جسم ولا بذي روح ولا بحرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا كذا ولا يفصل وينفي وينفي في صفحات لا يجد ما يصف الله به إلا النفي لا كذا ولا كذا ولا كذا. إذن هذا في النهاية ينفي وجود الله جل وعلا كما ذكر الذهبي في العلو أن رجل ولا حماد بن زيد قال إن مثل معطل كمثل إنسان قال في دائنا نخلة واحد قال عندنا نخلة في البيت فقيل هل فيها تمر قال لا هل فيها جريد قال لا هل فيها سعف قال لا هل فيها جذع قال لا هل فيها غيره من أعضاء الجمار وما إلى ذلك قال لا فقال ليس في ذلكم نخلة ما عندكم نخلة نعم متساهل في بيتكم ما عندكم أي نخلة لا فيها سعف ولا فيها جريد نخلة لا فيها جريد لا فيها سعف ولا فيها جذع ولا فيها تمر ولا فيها شماريخ النخل ما فيش ولا عندنا نخلة ما عندكم نخلة دي عود سايو مذكور في البيت ولا أي حاجة مهم ما عندكم أي شيء. فهذا قول معطل في الله جل وعلا لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا فوق ولا تحت ولا داخل عالم ولا خارجه. إذن في النهاية نفهم وجود الخالق وهذا هو عين التعطيل وهذا هو التعطيل المحض. طيب نقف عند هذا حد المواصل إن شاء الله بعد صلاة العصر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أقول هل المعطل يقع في كفر؟ التعطيل من حيث العموم كفر لكن المعطلة قد يكون المعطل متأولا أو جاهلا فليس كل معطل يحكم عليه بالكفر عينا لكن تعطيل الصفات من حيث العموم كفر لأنه تكذيب للقرآن الكريم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عند ربه هو ساجد؟ القرب قرب العباد وقرب الإجابة يكون قريبا من ربه ليس معنى أنه قريب من ربه بذاته أنه بذاته قرب ربه لا أقرب ما يكون هذا قرب الإجابة هذا قرب قرب إجابة فأقرب ما يكون عبد إلى ربه عندما يكون ساجدا فإن السجود يعتبر من القربات من أعمال التي تقرب إلى الله جل وعلا من أعمال التي تقرب إلى الله تعالى تقرب إلى إجابة دعائه وتقرب إلى ثوابه إلى والله بذاته فوق سماواته. يقول الجهمية يقولون إن الله في كل مكان وأهل السنة يقولون بعلمه في كل مكان. طيب لو زل قال هل علمه في مكان قدر؟ علمه في كل مكان علمه في كل مكان سواء كان هذا المكان صالح أو كان هذا المكان محل قدر في كل مكان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب أرجو بيان هذا قوله أن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحد. نعم معنى هذا أن الله تعالى متصف بالكلام أزلا الكلام من صفاته الذاتية أما أحد الكلام فمتجدد حادث يعني متجدد حادث أي متجدد فيكلم من شاء متى شاء يكلم آدم يكلم موسى يكلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يكلم يوم القيامة المؤمنين. فأحد كلام متجدد حسب المشيئة يكلم من شاء متى شاء فالصفة أصل الصفة ثابتة أزلا وأبدا هي الصفات الأزلية الذاتية أما أفراد الكلام فيقع تبع للمشيئة. هذا معنى قولي بحادث الأحد يعني متجدد. القراءة في الصلاة السرية هل يجب أن يسمع القائل نفسه أم يتحرك الشفتان؟ تحرك الشفتين نعم يحرك شفتيه لا يجب أن يسمع نفسه أن يهمس حتى يشوه على من جانبه يقرأ يحرك شفتيه. ومن خطأ بعض الناس يصلي ولا يحرك لسانه ولا شفتيه يقرأ بقلبه فهذه الصلاة تبطل لأن يقرأ يخلص الصلاة وهو مضبق الشفتين صامت لا يحرك لا لسانه ولا شفتيه هذا لم يقرأ هذا حيث نفسه لا بد أن يحرك لسانه وشفتيه يسمع نفسه يحرك أيضا في التلاوة حتى لو كان سرا يحرك شفتيه. وما أوتيت من علم إلا قليلا هل المقصود العلم بعض من الروح؟ أبدا المقصود العلم عموما العلم سواء كان العلم في أمور الدين والدنيا قليلا. وما أوتيت من علم إلا قليلا سواء كان في علوم الدنيا أو علوم الدين قليلا كما قال خضر لموسى ما علم وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الأصبوب من قارب من البحر. يقول هل السلف يعرفون هذه المصطلحات مثل واجب وجود ممكن وجود ومعنى حيث ومحيث؟ هذه عبارة كلها أدخلها أهل الكلام كما تقدم أهل الكلام هم الذين أدخلوا هذه العبارات فاحتاج العلماء إلى أن يردوا عليهم بيان هذه المصطلحات والاستفسار عن معانيها، يستفسرون عن معانيها، وإلا فالكتاب والسنة يغني عن هذه العبارة، كتاب والسنة وما جاء في أوصاف الله تعالى من علو والاستواء على العرش والفوقية، هذه تغني عن هذه العبارة، ممكن وواجب وحيز ومتحيز وغير من العبارات هنا. الدليل على أن الله يعيني حقيقة، حديث ابن عمر إن ربكم ليس بأعور، الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور، فالدجال عينه واحدة والله ليس بأعور، إذن معنا حديث أن الله عينين اثنتين حقيقيتين. يقول ما حكم الوقيعة إذا كانت قيمة أو غير قيمة؟ الله أعلم، لا أعرف ما الوقيعة. نعم، اللقطة، اللقطة إذا كانت مما لا تتباع الأنفس، شيء لا يتباعه هم الصاحب يمكن يتأخذه، شيء بسيط جنيه جنيهين، حاجة واقعة في معظم مما لا يبحث الإنسان فهذا الإنسان يأخذه، أما إذا كان شيئا يهم صاحبه فلا يأخذه، جوال، تلفون، حاجة قيمة، قروش كثيرة، يعرف الإنسان. هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ نعم تقرأ بعد أن تهي، تقرأ الفاتحة، فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أوجب، منهم من قال تكفي قراءة الإمام. هل صدق الأخ والوالد عن أخيه ولده تنفعه؟ إذا كان الأخ والوالد على أخيه، المهم الصدق عن غير، سواء كان أخا أو صديقا أو قريبا، وكان هذا المتصدق عنه ميتا تنفعه، فلك أن تصدق عن أخيك أو عن والدك أو عن قريبك أو صديقك الذي توفي، تصدق عنه وتصله، يصل ثواب الصدقة. نعم، وهو الله في السماوات والأرض، وهو الله يعني هو إله المعبود، وهو الله في السماوات والأرض يعني هو إله المعبود، ومعنى لفظ الجلالة الله يعني الإله المعبود، وهو الله في السماوات والأرض يعني هو الإله المعبود في السماوات والأرض هنا، كما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله في الأرض إله. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.